نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمضمر 12، هذا هو القسم الثاني من الفاعل، وهو أن يكون ضميرا، وهو 12 ضميرا، 2 للمتكلم، و5 للمخاطب، و5 للغائب. فبدأ رحمه الله بالنوع الأول، وهو فيما إذا كان الضمير للمتكلم سواء كان مفردا أو جمعا. فقال في حق المفرد نحو قولك: ضربت، ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير، والتاء ضمير متكلم في محل رفع فاعل. والله عز وجل يقول حكاية عن عيسى عليه السلام: ما قلت لهم، قلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم، والتاء في محل رفع فاعل. وضمير المتكلم إذا كان جمعا قال: وضربنا، ضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الجمع، نا ضمير في محل رفع فاعل. قال سبحانه: وقلنا يا آدم، قلنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون الجمع، ونا في محل رفع فاعل. والقسم الثاني إذا كان الضمير للمخاطب، وهذا المخاطب لا يخلو إما أن يكون مفردا مذكرا أو مفردا مؤنثا أو مثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث. فقال عن المفرد المذكر المخاطب: ضربت، ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بتاء الفاعل، والتاء في محل رفع فاعل. قال سبحانه: وإذ قال الله عيسى بن مريم: أأنت قلت، قلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل، والتاء في محل رفع فاعل. قال: وضربتي، هذا مثال ضمير الفاعل إذا كان للمخاطبة المؤنثة. ضربتي، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل، تاء الفاعل في محل رفع فاعل. قال: ضربتما، هذا مثال المثنى ويصلح للمذكر والمؤنث، والمؤنث. فتقول: أنتما أيها الرجلان ضربتما، ضربتما فعل ماضي مبني على السكون والتاء في محل رفع فاعل، وما علامة التثنية، والمؤنث أنتما يا فاطمة ويا أسماء. والمؤنث المخاطبة تقول: أنتما يا أسماء وعائشة ضربتما خديجة. لا، هنا ما في شو. والمؤنثة والمثنى المؤنث، المؤنثة أو المؤنث تقول: أنتما يا خديجة، أنتما يا أسماء وفاطمة ضربتما خديجة، ضربتما كما سبق في الإعراب. وكذلك يكون الفاعل ضميرا إذا كان للمخاطب في جمع المذكر، فتقول: أنتم ضربتم، الصغار، ضربتم، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. قال سبحانه: وإذ قلتم يا موسى، قلتم فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، تاء الفاعل في محل رفع، والميم علامة الجمع، لا محل لها من الإعراب. وتقول في ضمير المخاطبة إذا كان جمع نسوة: أنتن ضربتن الصغيرة، ضربتن، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، تاء الفاعل محل رفع، والتاء في محل رفع فاعل، والنون علامة جمع النسوة. قال سبحانه: نعم، نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب أعطونا مثال يا علي يحيى، أحد الضمائر اللي أخذناها اليوم 7. نعم نعم يا أحمد باسم، نعم أحمد باسم، نعم ياسر غزال. وإذا ضربتم في الأرض فليس لكم رحمة تحصل من الصلاة. طيب ضربتم وش نوعه؟ المخاطبة جمع. طيب يا أحمد باسم ما سمعتك أحمد باسم. فعلتك فعلتك تم. صلح جوالك يا حمزة سوداني وبعدين جاوب. نعم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. تمام بالتاء فاعل كذا. نعم عبد العليم. نعم يا مصطفى حامد. مصطفى ما سمعتك إيش؟ ولولا إن سمعتم قلتم. وسمعتم لا سمعت قلتم. نعم قلتم تمام. نعم يحيى بشير. نعم قالوا تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. عطنا الشاهد. نعم ولقد خلقنا خلقنا نعم خلقنا نفس ضربنا متكلم جمع، وهنا الجمع للتعظيم خلقنا. طيب نزون نزون فاء بروشي. نعم وكتبنا له في الألواح. وكتبنا له في الألواح صح. تقول نا كتبنا له خلاص خلاص كتبنا نقول نا الفاعل وين؟ الفاعل نا. نا صحيح. طيب خلاص خلاص تمام. نعم يا صهيب عز الدين. ولقد آتينا لقمان الحكمة. الفاعل وين؟ آتينا. آتينا. طيب يا كوني موري. فرغت. الفاعل وين؟ تمام. نعم يا عبد العزيز السبيعي. قلنا وإذ قلنا يا آدم صحيح. طيب يا فيصل. نحن خلقنا واشتغلنا خلقنا. طيب طيب يا محمد عبود عطني شيء المؤنث. فذلك الذي لمتنني فيه لمتنني مثل وضربتن. طيب وين الفعل؟ اعرب لي لمتنني. لا أصبر أصبر أصبر أصبر لي شوي أصبر لي شوي شوي. الفعل لم تنني. أعطني أعطني الفعل بالحالة. مجرد الفعل هي. لمت. تمام. لا إلا صح لم تن لمت لمت. طيب أعرف ما لمت. لمت فعل ماضي. لا لمتن. نعم سيد لمتن. لمتن فعل ماضي. لمتن فتحت فتح النون. ايه قلتن النون نسوة. لمتن. نعم ياسر ها كمل. لمتن ياسر. والنون والنون والنون النون نسوة والنون بعد النون الوقاية. نون الوقاية ويا يعني المثال هذا يصلح في درس اليوم؟ طيب ويا المتكلم؟ يعني لمت زيدا كذا ولا لمتوني أنا؟ لا لمتوني هذا ضمير ولمت ولمت زيدا هذا واحد. إيه لمتنني. إيه لمت زيدا اللي قدام اللي هو أنا في الياء في محل نصب مفعول به. نعم مثل ما قال بعض الناس إذا اتصل الضمير بال بالفعل يصير ما يصير في محل نصب ويصير بالاسم يصير مضاف إليه أو فاعل، زي كتابي مضاف إليه. نعم هذا معنى. نعم يا بالنسبة للضمير زوعلي. نعم يا زوعلي. طيب غفور حميسي. نعم كنتنا تريدنا. تريدنا وين الضمير؟ في النون. تريدنا أنتن. نعم تريد تريدنا نون نسوة فاعل. نعم اي نعم. طيب يا سيد عبد اللطيف. طيب موسى الشرف أو الشارف أو شريف. نعم وضربنا لكم الأمثال. وضرب صحيح. نعم عبد الغفور. في مراجعة زاد نتأخر بس. نعم أسرح كنا. طيب لا محل نصب مفعول بهذه.